بشعائره الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق الله عز وجل وبحقوق عباده حتى يزيدهم الله تعالى علما وهدى ونورا. أما ما يتعلق بالصلاة مما أريد أن يكون موضوع لقائنا هذا فهو أولا ما هي أهمية هذه الصلاة، والجواب على ذلك أن أهمية هذه الصلاة ومرتبتها في الإسلام هي أنها من أهم أركان الإسلام، وهي في المرتبة الثانية لأن الذي قبلها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويدلك على أهميتها أن الله سبحانه وتعالى فرضها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، وفرضها عليه وهو صلى الله عليه وسلم فوق السماوات السبع، وفرضها عليه في أفضل ليلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ليلة المعراج، وفرضها عليه 50 صلاة في اليوم والليل، ولكن الله خفف على عباده كما سيذكر إن شاء الله. إذن الأهمية في كيفية فرضيتها، كيفية فرضيتها أنها فرضت من الله إلى رسوله بدون واسطة، في المكان فرضت ورسول الله صلى الله عليه وسلم فوق السماوات السبع، في الزمان فرضت في أفضل ليلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ليلة المعراج، فاجتمع فيها 3 فضائل: كيفية الفرضية، الثاني الزمان، والثالث المكان. الرابع كمية هذه العبادة، فرضت أولا 50 صلاة، وكونها 50 صلاة يدل على محبة الله لها وعنايته بها، وأن الإنسان لو أمضى جل عمره فيها لكانت جديرة به، لأن 50 صلاة لو أن الإنسان اشتغل فيها لاستوعبت من وقته شيئا كثيرا، وهذا يدل على محبة الله لها وعنايته بها. ولكن كما يعلم الكثير منا جرت بين الله عز وجل وبين رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مراجعات حتى خفف الله عن عباده فجعلها 50 بالفعل و50 في الميزان، وهذه من نعمة الله، 50 في الفعل و50 في الميزان. 50 في الميزان هل هو من باب الحسنة بعشر أمثالها؟ الجواب لا، لو كانت من باب الحسنة بعشر أمثالها لم يكن بينها وبين العبادات الأخرى فرق، لأن كل العبادات الحسنة بعشر أمثالها، ولكنها من باب الفعل الواحد أجزأ عن 50 فعلا، يعني 5 أجزأت عن 50، يعني 1 عن 10. كأن الإنسان إذا صلى الظهر مثلا كأنه صلىها كم؟ 10 مرات، إذا صلى العصر كأنه صلىها 10، وهكذا. فهذه هي الميزة في أنها 50 بالفعل و50 في الميزان. ثم إن من نعمة الله أن كانت هذه الصلاة موزعة على أوقات اختارها الله عز وجل أن تكون أوقات له، الفجر له وقت، والظهر له وقت، والعصر له وقت، والمغرب له وقت، والعشاء له وقت. لماذا وزعت على هذه الأوقات؟ لو أنها جمعت في وقت واحد لكان ينال الناس مشقة في بعض الأحيان، لو اجتمعت عليك 17 ركعة في آن واحد ربما يكون في بعض الأوقات فيه مشقة. ثانيا لو جمعت في وقت واحد بقي بقية اليوم والليلة بدون أن يتعبد الإنسان لربه بالصلاة المفروضة، وهذا ينشئ انقطاعا بين الإنسان وبين ربه في الصلاة المفروضة، فلهذا وزع على أوقات اختارها الله عز وجل. ثالثا، هذه الصلاة هل تشاركها بقية أركان الإسلام ما عدا الشهادتين في حكم الترك؟ نعم لا، الصلاة خاصة من بين سائر أركان الإسلام غير الشهادتين، إذا تركها الإنسان فهو كافر، كافر كفرا مخرجا عن الملة، يعني أنه يكون كفرعون وهامان وأبي بن خلف. ولسنا نقول ذلك من باب التخويف أو من باب الترهيب أو من باب التشويق إلى فعلها، ولكننا نقول ذلك نستند إلى دليل من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنه. الدليل من القرآن قول الله تعالى عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. عندنا الآن جملة شرطية كون فيها الشرط من ثلاثة أمور، وكان الجواب أمرا واحدا. ما هو الشرط؟ إن تاب. الثاني: وأقاموا الصلاة. الثالث: وآتوا الزكاة. كل هذا شرط. الجواب: فإخوانكم في الدين. واحد، إذا لم يتم الشرط كاملا انتفى الجواب، انتفى القائل. إذا رتب الشيء على شرط واحد أو متعدد فإن الجواب لا يتم إلا إذا تم إيش؟ إذا تم الشرط. فهنا اشترط الله عز وجل لثبوت الأخوة في الدين ثلاثة شروط: التوبة من الشرك، الثاني إقام الصلاة، الثالث إيتاء الزكاة. إذا تخلف واحد من هذه الثلاثة هل يوجد الشرط؟ هل يوجد الشرط الذي هو الأخوة في الدين أو لا يوجد؟ لا يوجد، لا يوجد. طيب أضرب مثلا يوضح الأمر. لو قلت إذا زارك فلان وأعطاك الكتاب الفلاني وقرأته فأكرم، كم هذه؟ إذا زارك وأعطاك الكتاب وقرأ. لو زارك ولم يعطك الكتاب هل تكرمه؟ لو قال لك لماذا لم تكرمني، ماذا أقول له؟ أقول لأنك لم تفد الشرط. لو أعطاك الكتاب ومنعك من قراءته، زارك وأعطاك الكتاب لكن منعك من قراءته، هل تكرمه؟ لو قال لماذا لم تكرمني، أقول لأنك لم تقم بالشرط. إذا زارك وأعطاك الكتاب ومكنك من قراءته فقرأ، إذن يستحق الإكرام ولا لا؟ قلت زارك وأعطاك الكتاب وقرأت مكنك من قراءته، هل يستحق الإكرام ولا لا؟ يستحق. أقول في الآية الكريمة إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة استحقوا أن يكونوا إخوة لنا، فإن لم يقوموا بهذه الأوصاف الثلاثة فلم يستحقوا أن يكونوا إخوة لنا في الدين. طيب المشرك نعرف أنه كافر، المشرك الذي لم يتوب من شرك كافر وليس أخا له. إذا تاب ولكن لم يقم الصلاة كافر ولم يكن أخا لنا. إذا لم يؤت الزكاة خلنا نقرأ الآية على ظاهره، إذا لم يؤت الزكاة فظاهر الآية الكريمة أنه أيضا كافر لأنه ليس بأخ لك. ولا تنتفي الأخوة، بارك الله فيك، لا تنتفي الأخوة في الدين إلا بالكفر الصريح، لأن الإنسان مهما عصى فهو أخوك، مهما عصى الإنسان فهو أخوك. لو زنى وسرق وشرب الخمر وقتل النفس فهل هو أخوك ولا لا؟ أخوك، إيه نعم أخوك. ولو زنى وسرق وشرب الخمر وقتل النفس فهو أخوك. ولربما بعض الناس تستغرب هذا، كيف فعل هذه الجرائم الكبيرة ومع ذلك يكون أخا لنا؟ أقول نعم، استمع. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. القصاص متى يثبت؟ في القتل العمد ولا الخطأ؟ في القتل العمد. ومع هذا يقول الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء، إذن هذا القاتل المتعمد لم يخرج من الإسلام لأنه أخ للمقتول. والله عز وجل خاطب الناس بقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، فهو أخ له مع أنه قتله. إذن الأخوة في الدين لا تنتفي بالمعاصي. استمع إلى مثال آخر، ما تقولون في قتال المؤمن لأخيه؟ معصية، معصية، فسق، كفر، لكنه لا يخرج من الملة. لقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويه. المؤمنون مع أنهم اقتتلوا إخوة. الطائفة الثالثة التي أصلحت بين المقتتلين أخوة لهم ولا لا؟ إخوة. ولهذا قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن نقول الأخوة الإيمانية لا تنتفي مع المعاصي، لا تنتفي أبدا إلا بكفر. لا تنتفي الأخوة الإيمانية بالمعاصي وإن عظمت، ولا تنتفي إلا بإيش؟ إلا بكفر. إذن نرجع إلى سورة إلى آية براءة ونقول إن قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم بالدين يدل على أنهم إذا لم يفعلوا ذلك فليسوا إخوة لنا، ولا تنتفي الأخوة إلا بإيش؟ بالكفر. طيب، بقي علينا مشكلة التي استشكلها بعض الناس، إذا لم يؤت الزكاة هل يكفر؟ نقول ظاهر الآية، ظاهر الآية أنه يكفر. تبعه ظاهر الآية أنه يكفر، وقد قال فيه بعض العلماء، قال بعض العلماء ومنهم الإمام أحمد في رواية عنه إن تارك الزكاة يكفر ولو بخلا وتهاونا. ولكننا نقول إن نصوص الكتاب والسنة صدرت من مشكاة واحدة، فيجب أن يقيد بعضها ببعض، وأن يخصص بعضها ببعض، وأن يبين بعضها ببعض. أرجو الانتباه ولا سيما طلبة العلم، إذا جاءكم نص مطلق وجاء نص آخر يقيده، هل تأخذ بإطلاق الأول أو تقيده بالثاني؟ تقيده بالثاني، تقيده بالثاني. فنقول ظاهر آية براءة وآتوا الزكاة أنهم إذا لم يؤتوا الزكاة فهم كفار، إذا لم يؤتوا الزكاة فهم كفار، لكن دلالتها على ذلك عن طريق المفهوم لا عن طريق المنطوق. أظن كثيرا من الطلبة الموجودين الآن يعرفون الفرق بين المنطوق وبين المفهوم. منطوق الآية إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين أنهم إذا قاموا بهذه الثلاثة فهم إخوة لنا، مفهومها إذا لم يقوموا فليسوا بإخوة فيكونوا كفارا. لكن عندنا أدلة منطوقية تدل على أن مانع الزكاة لا يكفر، أدلة منطوقية تدل على أن مانع الزكاة لا يكفر. منها حديث أبي هريرة الثابت في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت عيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا الرجل الذي تحدث عنه الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يؤدي الزكاة، كان لا يؤدي الزكاة فيعذب على ذلك، لكن هذا الحديث يدل على أنه كافر ولا غير كافر. غير كافر لماذا؟ لأنه قال حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولو كان كافرا فلم يكن له سبيل إلى الجنة. واضح يا جماعة؟ إذن نخرج مفهوم قوله وآتوا الزكاة من هذا الحكم، ونقول إن القول الراجح أن من بخل بالزكاة لا يكفر لكنه يعاقب عقابا عظيما. هذا دليل واحد من القرآن. أما من السنة فثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. انتبه، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الشرك منفصلا بائنا عن الإسلام، وجعل الفاصل هو إيش؟ ترك الصلاة. إذا ترك الصلاة كفر، إذا ترك الصلاة كفر. وفي حديث بريدة بن حصيب الذي أخرجه عن السنن قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا يعني دليلان من السنة. وقال عبد الله بن شقيق وهو من خيار التابعين قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وهذا يكون كالإجماع من الصحابة على أن تارك الصلاة تكفر، وقد حكى الإجماع على أن تارك الصلاة تكفر حكاه غير واحد من العلماء ومنهم إسحاق بن راهوية رحمه الله الإمام المشهور. إذن يا جماعة لدينا أدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة على أن تارك الصلاة يكفر، وهذا يدل على أهمية الصلاة وأنها من الأمور الهامة التي لا يليق بالعاقل فضلا عن المؤمن أن يتهاون بها أو يفرط فيها. الموضوع الثالث أو الرابع، الرابع اضبط الترتيب. الموضوع الرابع أن المصلي يناجي ربه، يناجي الله عز وجل، يتكلم مع الله. كيف ذلك؟ ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة هي قراءة الفاتحة، وأطلق عليها اسم الصلاة لأن الفاتحة ركن في الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، أنت تقول الحمد لله رب العالمين والله من فوق 7 سماوات يقول حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، العبادة لله والاستعانة للعبد، الاستعانة بالله لكنها للعبد. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أعيد هذا مرة ثانية، أقول الأمر الرابع أن الصلاة مناجاة بين من؟ بين المصلي وبين ربه. دليل ذلك حديث أبي هريرة: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لم يرد مثل هذا في جميع العبادات أبدا. فالصوم لله كما قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أديه. لكن لم يرد فيه ما ورد في الصلاة أن الإنسان يناجي ربه يخاطب يقول فيرد الله عليه، وهذا المعنى لو استشعرناه لكان عظيما، لكننا نسأل الله أن يعاملنا بعفوه نغفل عنه كثيرا، كأنما نقرأ الفاتحة قراءة عابرة لا يستحضر الواحد منا أنه يناجي الله وأن الله يخاطبه يقول حمدني عبدي مجدني عبدي أثنى علي عبدي، حمدني عبدي أثنى علي عبدي مجدني عبدي، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، ما يشعر بهذا اللهم إلا أن يشاء الله. إذن فهذا يدل على أهمية الصلاة، ولذلك كان الإنسان قائما يناجي الله، وكان الإنسان ساجدا أقرب ما يكون من الله عز وجل. سبحان الله العظيم، جمعت بين المناجاة حال القيام وبين القرب حال السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. لماذا لا يكون أقرب ما يكون وهو قائم؟ لأن في السجود ذلا لله، حيث يضع الإنسان أشرف أعضائه في الأرض التي هي مداد الأقدام، يضع أشرف أعضائه، أشرف أعضائك هو الوجه، وأنت تضع في الأرض الجبهة والأنف ذلا للرب عز وجل، فتضع أعلى ما في بدنك في حذاء أسفل ما في بدنك. وش أسفل ما في بدنك؟ ها؟ القدمان. القدمان والجبهة الآن في مستوى واحد، كلاهما على الأرض على ما يجاب. ولهذا تقول سبحان ربي الأعلى، كأنك تشعر أنك لما نزلت في الأرض وجمعت روحك في الأرض وجهك وقدميك تقول سبحان من تنزه عن السقوط، سبحان ربي الأعلى. فهنا المناسبة واضحة، كما أن الركوع لما كان تعظيما تقول فيه سبحان ربي العظيم. استشعر يا أخي وأنت تصلي أنك عند قراءة الفاتحة تناجي الله، وأنك عند السجود تقرب من الله عز وجل، تقرب من الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذه المعاني العظيمة ليسنا نشعر بها عند الصلاة، لو أننا نشعر بها ونسأل الله أن يعيننا على ذلك لكنا ننصرف من الصلاة بقلوب غير القلوب التي دخلنا فيها، لازداد الإنسان نورا في القلب وسرورا وفرحا وانبساطا. ولهذا كانت الصلاة قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، فالصلاة قرة عيون المؤمنين، لكن تفوتنا فيها هذه المعاني لأننا لا نستشعر ما فيها من هذه المعاني الجليلة العظيمة. خامسا، هذه الصلاة لما كانت أعظم عمل يقوم به الجسم سلط الشيطان على بني آدم فيها، يسلط الشيطان على بني آدم حتى يأتي إليه فيحول بينه وبين صلاته، يقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، فيشغله عن صلاته. ثم إذا انتهى الإنسان من الصلاة طارت هذه الوساوس، تطير بمجرد ما يسلم، تطير هذه الوساوس. ألستم تشعرون بهذا؟ نعم ولا بلى؟ نعم بلى، هذا الصواب. طيب، تزول هذه المعاني أو هذه الوساوس بمجرد ما ينتهي الإنسان من الصلاة، لأن الشيطان حريص على أن يحول بين الإنسان وبين صلاته حتى تكون صلاته قشورا لا فائدة منه، لأن الشيطان إنما كفر بترك جنس الصلاة. بماذا كفر؟ بترك السجود الذي أمر به ولكنه استكبر وأبى فكفر، فهو يقول هذا الذي كفر به يريد أن يحول بين ابن آدم وبينه حتى لا يأتي به على وجه الكمال. ويذكر أن رجلا جاء لأبي حنيفة وقال له يا شيخ إني نسيت كذا وكذا لأمر كان عظيما عنده ويفوت عليه شيئا كثيرا إذا نسي، فقال له اذهب فصل فإنك ستذكره. فذهب الرجل فلما شرع في الصلاة ذكر الذي كان ناسي. وهذا له وجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشيطان إذا أقيمت الصلاة جاء إلى الإنسان وقال له اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا بأمر يذكره به، وهذا شيء مجرب ومشاهد. ولكن هل لهذا الداء من دواء؟ الجواب نعم، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. كل داء ديني أو دنيوي بدني أو اجتماعي له دواء، لأن الله حكيم يجعل لأشياء أسبابا وموانع تقوم بها إذا وجدت الأسباب وتنتفي إذا وجدت الموانع. دواء ذلك أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام أو علمه أمته، إذا أحسست به فاسأل عن يسارك ثلاثا وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفهمتم؟ تدخل عن يسارك ثلاثة وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أخونا يهمس بأذني يقول في الصلاة، هل نتكلم في إيش؟ في الصلاة. نعم في الصلاة، لأن رجلا شكى هذا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ذاك شيطان يقال له خنزب، سماه الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا أحسست به فادخل عن يسارك ثلاثا وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول ففعلت ذلك، انتبه الشيء، ففعلت ذلك فأذهبه الله عنه. الله أكبر، لما صادف الدواء محلا قابلا نفع بإذن الله. كيف صادف الدواء محلا قابلا؟ صادف قلبا مؤمنا يؤمن بأن ما قال رسول حق وأنه لا بد أن يزول، تقبل الرجل هذا الدواء فانتفع به. لكن كثير من الناس الآن يقبلون ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لكن على نوع من التجربة، يعني يقول نجرب هل ينفع أو لا ينفع. أنت إذا قلت نجرب سواء بقلبك أو بلسانك فإنك لا فإنك لم تؤمن بالواقع، وحينئذ لا تجد الأثر، تبتلى فيحرمك الله تعالى أثر هذا الدواء لأنك لم تؤمن. الدواء لا بد له من طبيب يعرف الدواء، ولا بد من محل قابل، ولا بد من أن يكون الدواء فعالا. الدواء في هذه المشكلة فعال ولا غير فعال؟ فعال. والطبيب عالم، الرسول عليه الصلاة والسلام الطبيب عالم والدواء فعال، لكن بقينا بالمحل، هل هو قابل ولا غير قابل؟ إذا قبل الإنسان ذلك وعلم أن هذا الحق انتفع به، ولهذا الصحابة انتفع قال ففعلت ذلك فأذهب الله عنه، أذهبه الله عنه وسلم من شره. ولكن يبقى إشكال، كيف يلتفت الإنسان وهو يصلي؟ كيف يلتفت وهو يصلي؟ نقول الالتفات في الصلاة جائز للحاجة، الالتفات في الصلاة للحاجة جائز ولا بأس به. طيب كيف يدخل وقد يكون في الصف عن يساره أحد؟ نقول إذا كان عن يسارك أحد فهذه السنة إذا فعلتها آذيت غيرك فلا تفعلها، يكفي الاستعاذة، يكفي الاستعاذة، لأن التفل وعن يسارك رجل لا شك أن يتأذى. ولهذا إذا كنا نصلي في السجود المشروع للساجد أن يفرج بين يديه، لكن إذا كان في الصف لو فرج بين يديه لآذى من كان إلى جانبه، فنقول لا تفرج لئلا تفعل أذن من أجل سنة. إذن هذا هو الطريق السليم لإزالة هذه الوساوس. طيب يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول أذكر كذا أذكر كذا فلا يدري كم صلى، لا يدري الإنسان كم صلى، فما دواء هذا الداء؟ نحن فهمنا أن دواء الشيطان أن نستعيذ بالله منه وندخل على يسارنا ثلاث مرات، لكن ما دواء الشك؟ ما دواء الشك؟ نقول الحمد لله كل داء له دواء. الشك إما أن يترجح عندك أحد الطرفين فاعمل بالراجح، وإما أن لا يترجح فاعمل باليقين وهو الأقل. القاعدة واضحة ولا لا؟ إلى الآن مطرح. نقول الشك إذا ترجح عندك أحد الطرفين فاعمل بإيش؟ بالراجح، وإن لم يترجح فاعمل باليقين. ما هو اليقين؟ الأقل، اعمل بالأقل. واضح القاعدة الآن ولا لا؟ ناخذ تطبيق، رجل شك في صلاة الظهر هل صلى ثلاثا أو اثنتين وترجح عنده أنه صلى ثلاثا، وش نقول؟ نجعلها ثلاثا، نجعلها ثلاثا، ويأتي بالرابع ترجح عنده أنها اثنتان يجعلها اثنتين، ويأتي الثالثة والرابعة. طيب شك هل صلى ثلاثة أو اثنتين ولم يترجح، لا والله ما أرجح لا أنها اثنتان ولا أنها ثلاث، ابن على اليقين وهو الأقل، ما الأقل؟ اثنتان، إذن اجعلها اثنتين وتأتي بالثالثة والرابعة. واضح القاعدة الآن؟ طيب إذا شك وترجح وش يعمل؟ إذا شك وترجح عنده وش يعمل؟ يعمل بالراجح ولا بالأقل؟ بالراجح. إذا شك ولم يترجح عنده شيء يعمل باليقين وهو الأقل. أرجو انتباه وترمى القاعدة واضح. طيب بقينا، هل هناك شيء يجبر هذا الخلل وهو الشك والتردد؟ نقول نعم، الشك والتردد داء ولا غير داء؟ ها داء. هل له دواء؟ الدواء هو سجود السهو. طيب يسجد سجدين السهو، لكن هل يسجد قبل ان يسلم ولا باء؟ اذا بنى على الاقل فهو قبل السلام، اذا بنى على المترجح فهو بعد السلام. معلوم؟ اذا كان عنده ترجيح وبنى على الراجح يسجد متى؟ بعد السلام. اذا لم يكن عنده ترجيح وبنى على الاقل، على اليقين هو الاقل، يكون قبل السلام، يكون قبل السلام. نعم. دل على ذلك حديث ابي سعيد وحديث عبد الله بن مسعود. حديث ابي سعيد قال الرسول عليه الصلاه والسلام: اذا شك فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبنى على ما استيقن وليسجد السجدتين قبل ان يسلم. وحديث المسعود قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، والتحري لا يكون إلا مع ترجيح، ثم ليبني عليه، ثم ليسلم، ثم ليسجد ويسلم. عرفنا الآن ولا لا؟ طيب نعود إلى هذه الأدواء. الداء الأول الوساوس، فما دواؤها؟ الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم مع أن أتفع أن يسأل ثلاث مرات. الشك له دواء؟ نعم، إن كان عنده ترجيح فيبني على الراجح، إذا لم يكن عنده ترجيح فيبني على اليقين وهو الأقل. طيب هل لهذا الداء وهو التردد والشك هل له دواء؟ نعم. ما هو؟ سجود السهو، ويكون قبل السلام إذا كان على اليقين، يكون قبل السلام إذا كان على اليقين لما في ترجيح، ويكون بعده إذا كان على الترجيح كما دلت على ذلك الأحاديث. وطيب هذه الصلاة العظيمة كلنا في الحقيقة نسأل الله أن يعاملنا بعفو، كلنا صلاته فيها نقص، فهل لها من جابر؟ جابر خارجي. نعم. ما هو؟ الرواتب، السنن الرواتب. والسنن الرواتب 12 ركعة، السنن الرواتب 12 ركعة. من يعرفها؟ نعم فضل وقت قائم. هنا الله. نعم قبل الظهر 4. نعم. بعد 4. فتحتين. فتحتين. نعم. كم هذه؟ نعم. كم الأولى من؟ 6. 6 الظهر وثنتين في الفجر. 8. نعم. والعصر 4. العصر ما فيها راتب. قبل العصر؟ لا ما فيها، لا قبلها ولا بعدها. ما فيها راتب. فيها بعد المغرب كم؟ بعد المغرب. فكتان. بعد العشاء ركعتين. تمام. الجميع هذه 12. إذا صلاها الإنسان في يوم بنى الله له بيتا في الجنة. الله أكبر. يعني الآن عندما تريد أن تبني بيتا هل يكمل البناء في يوم واحد؟ أبدا، لا يكمل إلا في سنة أو 6 شهور حسب البناء، بعد تعب وعناء ومشاكل مع العمال ومع المقاولين، ورش البناء وصلح كذا وهات البلاط الفلاني وهات، وتتعب ولا تحصل على ما ينبغي. إذا صليت 12 يبنى لك بيت في الجنة، بيت دائم لا يتغير ولا يفنى، وأنت كذلك لا تفنى، ستبقى فيه أبد الآبدين. لكن مع الأسف أن قلوبنا تحب العاجلة، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. هذه 12 ركعة جعلها الله عز وجل تابعة لهذه الفرائض ليكمل بها النقص، فإن الفرائض يكون فيها خلل ونقص، وهذه الرواتب تكملها، وهي من رحمة الله. أتدرون أن هذه الفرائض أن هذه النوافل لو لم يشرعها الله لكانت بدعة، يعني لولا أن الله شرعنا أن نصلي هذه الرواتب لكانت صلاتنا بدعة. طيب هذه الرواتب هل لها سور معينة تقرأ فيها؟ الجواب سنة الفجر لها قراءة معينة، في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، أو في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في سورة البقرة، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم في سورة آل عمران. أحيانا تقرأ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وأحيانا تقرأ قولوا آمنا بالله وقل يا أهل الكتاب، هذا الأفضل. سنة الفجر تمتاز عن غيرها من السنن بأن لها قراءة معينة وبأنها تخفف حتى قالت عائشة إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين حتى أقول أقرأ بأم القرآن، أقرأ بأم القرآن من إسرائه به. هاتان خفتان أو هذان شيئان تختص بهما سنة الفجر. ثالثا تختص بأنها تصلى في الحضر والسفر، سنة الفجر تصلى في الحضر والسفر، غيرها لا يصلى في السفر، يعني الرواتب اللي غير سنة الفجر لا تصلى في السفر. لا، هذه الوتر مهم من الرواتب، الوتر قيام الليل وصلاة الضحى وصلاة الاستخارة وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وغير هذه من النوافل، هذه ما هي من الرواتب. نقول بالرواتب انتبهوا لا تغلطوا علينا، الرواتب هي التي لا يصلى منها إلا راتبة فجر. وش اللي عندنا من الرواتب هذا راتبة فجر؟ راتبة الظهر والمغرب والعشاء، هذه الثلاث لا تصليها وأنت مساء، وما عدا ذلك من النوافل كراتبة الفجر والوتر وقيام الليل وصلاة الضحى وتحية المسجد وسنة وصلاة الكسوف إن قلنا بأنها سنة وغير ذلك من النوافل، صلها وأنت مسافر، صلها وأنت مسافر. طيب قال لنا قائل أنا أحب أن أطيل في سنة الفجر، أحب أن أدعو الله وأنا ساجد، أحب أن أطيل أقرأ آيتين أو ثلاث آيات أو أربع آيات، وآخر قال أنا أريد أن أخفف، أيهما أفضل؟ الذي يخفف؟ أنا أقول أحدهما يقول أنا سأطيل الصلاة وأقرأ وأدعو في السجود وأتأنى كثيرا، والآخر يقول سأخففه، أيهما أفضل؟ الثاني الذي يقول سأخفف، أين الثاني هو الأفضل، لأن اتباع السنة أفضل. ولذلك أنا أشوف بعض الناس في سنة الفجر يطيلون، فيحسن بنا أن ننبههم، ما ننكر عليهم الإنكار لأنهم ما فعلوا منكرا، لكن ننبههم إلى ما هو أحسن. إذا سلم تأتي إلي بلطف تقول يا أخي جزاك الله خير، أنت شرفت لي بالخير محتسب، ولا شك أنك لم تطل الصلاة إلا محبة لها، ولكن السنة أن تخفف، السنة أن تخفف، أعرف موافقة السنة أفضل من عدمها، حتى وإن كان ذلك أكثر عملا. ولهذا قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن، ولم يقل أكثر. ولهذا نقول في قيام رمضان صلاة 11 ركعة التراويح أفضل من 23. لماذا؟ لأنها أوفق للسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وربما صلى 13 ركعة. المهم أن موافقة السنة أفضل. ولكن قد يقول لي قائل من طلبة العلم ما تقول في حديث أبي هريرة في قصة الرجلين اللذين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حضرت الصلاة فلم يجدا ماء فتيمما صعيدا طيبا وصليا، ثم وجد الماء في الوقت فتوضأ أحدهما وأعاد الصلاة، وأما الآخر فلم يعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للذي أعاد لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يعد أصبت السنة. فجعل للأول أجره مرتين، وهذا يقتضي أنه كلما كثر العمل كثر الأجر. فما الجواب؟ الجواب أن هذا الرجل الذي صلى أعاد الصلاة، الجواب أن هذا الرجل الذي أعاد الصلاة أعادها باجتهاد منه مع خفاء السنة عليه. والإنسان إذا عمل عملا مجتهدا فيه مع خفاء السنة أجر عليه، أما بعد أن تتبين السنة فإذا زاد على السنة فليس بمأجور. أفهمتم هذا؟ فإذن لو أورد علينا إنسان هذا الإيراد أجبناه بهذا الجواب، وقلنا إن الرجل الذي صلى الذي أعاد الصلاة ظن أن هذا هو الواجب عليه، لكن وقد خفت عليه السنة. أما لو تبينت له السنة وقال لا أبعيد، قلنا ليس لك أجر وعسى أن تسلم من الإثم. ولعلنا نقتصر على هذا إن شئتم، وإذا شئتم أن نأتي بزيادة بحث نعم أو أسئلة، وربما تمر علينا إن شاء الله. واحد، باقي الرواتب ليس لها قراءة معينة إلا راتبة المغرب، فقد ورد فيها أنها لها أنه يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. نعم. طيب، في أيضا نسيت ثالثة في سنة الفجر، مزية ثالثة، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعة الفجر النافلة خير من الدنيا وما فيها. خير من الدنيا، أي دنيا هي؟ الدنيا منذ خلقت إلى قيام الساعة بما فيها من كل زخرفة الدنيا وزهرتها، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وهذا يوجب لنا أن نحرص على هاتين الركعتين بقدر المستطاع، وأن نصليهما قبل الصلاة، فإذا دخلنا والإمام قد شرع في صلاة الفجر لا نصليهما، ونصليهما بعد الصلاة أو بعد أن ترتفع الشمس في دروع. لا ما فيها كما تفعل. أسألك الله حقيقة الأسئلة كثيرة جدا، ويمكن لو عرضنا سائل يقول: إذا قال الإنسان أرى صلاة الجماعة غير واجبة فهل ننكر عليه؟ أم هذه من مسائل الاجتهاد التي يحضر الإنسان بها؟ إذا قال قائل أرى أن صلاة الجماعة غير واجبة عن اجتهاد وبحث فإننا لا ننكر عليه. أما إذا قال أرى أنها غير واجبة عن جهل وطلب للسهولة وتتبع للرخص فإننا ننكر عليه. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن تتبع الرخص شأنه خطير جدا، حتى قالوا: من تتبع الرخص تزندق، يعني يؤدي به الحال إلى أن يكون زنديقا والعياذ بالله، وينسرخ من الدين وهو لا يشعر. وأضرب لكم مثلا يدل على هذا: رجل أكل لحم إبل ومس امرأة، مس بيده بدون حائل، ثم قام يصلي بدون وضوء، فقلنا له: توضأ لأنك أكلت لحم إبل ولحم الإبل ينقض الوضوء. قال: أنا لا أقلد الإمام أحمد فيها، أقلد الشافعي، لأن الشافعي يرى أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء. قلنا: طيب، مسّت المرأة، والشافعي يرى أن مس المرأة ينقض الوضوء. توضأ، قال لا أقلد الشافعي في هذا ولكن أقلد الإمام أحمد الذي يرى أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. إذا صلى فصلاته باطلة على التقديرين، يقول صلاتك باطلة إن قلدت الشافعي فهي باطلة بمس المرأة، وإن قلدت الإمام أحمد فهي باطلة بإيش؟ بأكل لحم الإبل. فش توضأ هذا الرجل لما تتبع الرخص من هنا ومن هنا، صلى بغير وضوء على القولين جميعا، صلى بغير وضوء على القولين جميعا. المهم أننا لا ننكر عليه إذا كان قال ذلك عن اجتهاد، ونقول أنت وربك، ربك والذي يجازيك يوم القيامة. أما إذا كان قاله عن تطلب عن طلب للرخص بدون علم فإننا ننكر عليه، لأن الأدلة ظاهرة في أن صلاة الجماعة واجبة وأن الإنسان يأثم بتركها. نعم. سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بما أن شهر رمضان قد اقترب، ونسأل الله أن يبلغنا إياه، وفي صلاة التراويح أن يبلغنا إياه وأن نصومه ونقومه إيمانا واحتسابا. وفي صلاة التراويح نرى بعض الناس يتجهون إلى مساجد معينة لحسن أصوات أئمتهم ويتركون مساجدهم، فما الحكم أفيدونا أفادكم الله؟ الحكم في هذا أنه لا بأس أن الإنسان يذهب إلى أي مسجد شاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا. ولكن إذا كان هذا يؤدي إلى هجر مسجده وإلى تفويت وقت طويل في الوصول إلى المسجد الثاني، فالأفضل أن يصلي في مسجده، الأفضل أن يصلي في مسجده، لأن بعض الناس قد يذهب إلى مسجد بعيد يحتاج إلى مسافة نصف ساعة ثلث ساعة، فيمضي عليه هذا الوقت الفاضل وهو في المشي. وإن كان المشي إلى العبادة في عبادة، لكن ليس المشي إلى العبادة كالعبادة، لأن العبادة هي مقصود والمشي وسيلة. المهم أننا نرى أنه لا بأس أن يقصد المسجد الذي يكون أحسن تلاوة وقراءة وأخشع، لكن بشرط أن لا يتضمن ذلك هجر مسجده والتشاغل بالمشي والذهاب عن الأوقات الفاضلة. سائلة تقول: هل تشغل المرأة بيديها في الصلاة مع حضور الأجانب؟ وما الراجح في هذه المسألة؟ وقد كثر البحث في هذه الأيام. نعم. أما مع حضور الأجانب فإن الواجب على المرأة أن تغطي وجهها، لأن الأدلة من القرآن والسنة على وجوب ستر الوجه عن الأجانب ظاهرة. وأنت إذا جربت نفسك من الهوى ورجعت إلى الكتاب والسنة ولم يكن في قلبك ترجيح قول على قول إلا بعد مطالعة الأدلة، تبين لك أن الأدلة واضحة في وجوب حجب المرأة وجهها عن رجال الأجانب. وهذه فائدة أزفها إليك، وهي أنه يجب على الإنسان الذي يتقي الله أن ينظر في الأدلة قبل أن يحكم. أما أن يعتقد الحكم أولا ثم ينظر في الأدلة فإنه يخشى عليه أن يلوي أعناق الأدلة إلى ما كان يعتقده، كما يوجد عند كثير من الناس يحرفون الكلمة عن مواضعه لأنهم يعتقدون خلاف ما يدل عليه النص، فيلون عنق النص حتى يردوها عصفا وقصرا إلى ما كانوا يعتقدونه. فأنت لو تجردت من الهوى ونظرت في الأدلة نظر متجرد لعرفت أن الأدلة السمعية والعقلية تدل على وجوب حجب المرأة وجهها عن رجال الأجانب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.